الآن على ما تصفون. الله أكبر يا مولاي. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى غلام وسوه بضاعة. والله عليم بما يعملون. وجيء على قميصه بدم قال بس سوت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأذل دلوه قال يا بشرى غلام وأسواه بضاعة. لا ما حصلش دي حاجه كتير. والله عليم بما يعملون. يا سلام. وشروه بثمن بخس دائم معدوده. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته اكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. والله غالب على أمره. القادر. والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. قال ما يا فتاح يا فتاح إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. نعم يا سيدي الناس وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما الله.